أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين وذاكرين الله كثيرا والذاكرات فيما كنت أبدأت فيما أحكم وقلت قولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها المستمع الكريم عشنا في رحاب الله ومع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاز مركز زقازيق بمحافظة الشرقية.